قال رحمه الله: الآية 35 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رحمه الله: فيها 16 مسألة، أي هذه الآيات التي ذكرها يتعلق بها نحو 16 مسألة. المسألة الأولى قوله تعالى: كتب عليكم، وقد تقدم، وهي مسألة أن كتب المقصود به فرضة وألزمة، كتب عليكم أي فرضة ولزم هذا الشيء، ولا خلاف بين المسلمين أن صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وفي الحديث: بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام رمضان. هذه المسألة الأولى التي يشير إليها بقوله وقد تقدم، مسألة كتب عليكم، ما معنى كتب في القرآن؟ وتقدم النقل عن الفراء أن كتب في القرآن بمعنى فرض وألزم، فرض ولزم، فما رأيت من كتب في القرآن فهو بمعنى الفرض والإلزام، فيكون المسألة الأولى هي مسألة فرضية رمضان وأنه فرض على أهل الإسلام. وأما بالنسبة لوقت فرضه فهو فرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، لم يختلف أحد من أهل العلم أن فرضية رمضان كانت في السنة الثانية من الهجرة النبوية على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب هذه الهجرة، هذا لا خلاف فيه، وأنه فرض على التدريج. رمضان فرض على التدريج، أولا أوجبه الله سبحانه وتعالى على التخيير، فمن شاء أن يصوم صام، أولا كان في أول الأمر على التخيير، من شاء أن يصوم صام رمضان، ومن شاء أن يترك الصيام فإنه يترك الصوم مقابل فدية، مقابل أنه يطعم مسكينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مع تخيير الصيام على الفدية، مع بيان خيرية الصيام على الفدية، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في أول الأمر، كان الصيام على التخيير، ثم بعد ذلك فرض على الحتم وما فيه تخيير، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا على الحتم وعلى الجميع، وما فيه تخيير بين الفدية وبين الصيام، وإنما هذا كان في أول الأمر. وكثير من الأحكام تأتي على التدريج، فإن أحكام الخمر التي تتعلق بالخمر، تحريم الخمر، جاءت على التدريج، وكذلك أحكام الربا جاءت على التدريج، لأن الناس لو يعني من أول وهلة فرض عليهم هذا الأمر أو فرض عليهم ترك الشيء هذا، ربما يشق عليهم وقد ألفوا هذا الأمر، وقد ألفوا مثلا شرب الخمر، فيأتي مثلا القرآن بالتحريم مباشرة دون التدريج، وربما يحصل شيء من المشقة عليهم، والله عليم حكيم جل وعلا. فلذلك تدرج معهم في مسألة الخمر، فأولا كان تحريمها مؤقت، أو أولا كان فيها بيان ما هي عليه من الخبث، وأن منافعها إن كان فيها منافع فهي قليلة، ثم بعد ذلك حرمها في وقت معين، وقت الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبقية الأوقات اشربوا، بقية الأوقات أبيح لهم الشرب، لكن وقت الصلاة 5 صلوات لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيها. ثم بعد ذلك في المرحلة الأخيرة جاء التحريم الأبدي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا هو التحريم الأبدي. وهكذا مسائل تحريم الربا أيضا على التدريج يذكر علماء المسلمين جاءت، وأيضا الصيام هنا على التدريج، فإنه في أول الأمر على التخيير، ثم بعد ذلك قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي قوله كتب عليكم أي فرض عليكم صيام رمضان، وهذا بالإجماع أن صيام رمضان فرض، وأما زمن فرضيته فهو في السنة الثانية من الهجرة، وأما التدريج فيه فهو على المرحلتين المتقدمتين المشار إليهما. قال رحمه الله المسألة الثانية قوله تعالى الصيام، يتكلم على لفظ الصيام ويعقد لها مسألة رحمه الله تعالى، لأن لها معنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ويحتاج أن يبين المعنى اللغوي للصيام والمعنى الاصطلاحي له. قال المسألة الثانية قوله تعالى الصيام، وهو في اللغة عبارة عن الإمساك المطلق لا خلاف فيه ولا معنى له غيره، هذه احفظها الفائدة، لا خلاف بين أهل اللغة أن معنى الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك المطلق، سواء كان إمساك عن أكل وشرب أو كان إمساك عن جري أو كان إمساك عن كلام، كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي أنني لا أكلم أحد، إني نذرت للرحمن صوما أن لا أكلم اليوم فلن أكلم اليوم إنسية، فلن أكلم اليوم إنسية، فهذا الصيام المقصود به الإمساك عن الكلام. وكذلك أيضا يطلق عن الإمساك عن الجري، كما في قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما، هكذا يضبط البيت. هذا أيضا بمعنى الصيام، خيل صيام أي ممسكة عن الجري، وخيل غير صائمة أي خيل غير ممسكة عن الجري تحت العجاج أي تحت الغبار، غبار يطلع عليه ويتجري وهي تجري، فخيل صيام ممسكة عن الجري، وخيل غير صيام تحت العجاج أي تحت الغبار تجري، وهكذا معنى أخرى تعلق اللجم، اللجم معروف، وتعلق بمعنى تمضغ، ومنه العلق الذي هو اللبان المعلوم، سمي العلق لأنه يمضغ، يمضغه الشخص. والشاهد من البيت بيت النابغة أن الصيام يطلق ويراد به الإمساك، وهذا معنى الصيام في اللغة، فالمقصود به الإمساك المطلق وليس عن شيء معين، سواء كان عن أكل وشرب وجماع أو عن كلام أو عن جري أو غير ذلك، فهذا إمساك وهو صيام إذن، وكل إمساك صيام في اللغة، كل إمساك عن شيء فهو صيام في اللغة. قال وهو في اللغة عبارة عن الإمساك المطلق لا خلاف فيه ولا معنى له غيره، والصيام في اللغة هنا مصدر، مصدر صام صياما وصوما، فصام له مصدران صياما كما هو في الآية وصوما. ولو كان القول هكذا خاصة لكان فيه كلام في العموم والإجمال، ولكن هذا الصيام قد قيد بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن لو كان أطلق هكذا كما أطلق في الصلاة وأقيموا الصلاة فإن اللفظ أطلق ولم يقيد، أما هنا لو كان هكذا لكان الكلام فيه في العموم والإجمال، لكن ما أطلق وإنما قال كما كتب على الذين من قبلكم، بخلاف الصلاة كما تقدم معكم صفحة من هذه الطبعة، الذي عند الطبعة هذه صفحة 30، فإنه قال ويقيمون الصلاة، فذكر المسائل قال علماؤنا في ذكر الصلاة في هذه الآية قولان، أحدهما أنها مجملة وأن الصلاة لم تكن معروفة عندهم حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنها عامة في متناول الصلاة حتى خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، أما الصوم هنا لم يطلق حتى يحصل الكلام على العموم وعلى الإجمال، هل هي عامة هل هي مجملة؟ ما أطلق، وإنما قيد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا تفسير، هذا تفسير، فلذلك لم يحتج المصنف هنا إلى أن يتكلم على عموم الصيام وعلى كذلك إجمال إيش؟ إجمال الصيام، بخلاف هنا الصلاة أجملت وأطلقت ولم يأتي تقييد بعدها، فاحتاج أن يتكلم على هذا الذي أشار إليه رحمه الله، هل هي مجملة أم عامة؟ هل الصلاة هنا مجملة أم عامة؟ فتكلم عليها. وأما الصيام فلم يتكلم عليه لأنه قد قيد كتب عليكم الصيام صيام معين كما كتب على الذين من قبلكم، هذا الصيام كصيام الذين من قبلكم من أهل الكتب السالفة، فإذا ما يحتاج يتكلم على العموم ولا على الخصوص ولا على قصنا على العموم ولا على الإجمال. نعيد حتى يفهم الآن. قال هو في اللغة عبارة عن الإمساك المطلق لا خلاف فيه ولا معنى له غيره، ولو كان القول هكذا خاصة من غير تقييد، لو كان كتب عليكم الصيام من غير أن يذكر كما كتب على الذين من قبلكم، كنا قال سنتكلم معنى كلامه على العموم وعلى الإجمال كما تكلمنا هناك ويقيمون الصلاة، ولو كان القول هكذا خاصة لكان فيه كلام في العموم والإجمال كما سبق ذكره في الصلاة الصفحة التي أشرنا إليها 30. فلما قال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم كان تفسيرا له وتمثيلا به، أي هذا الصيام مثل صيام من تقدم إيش من قبلكم، فما يحتاج يتكلم على الإجمال ولا إلى على العموم، هل هذا إجمال أم هذا عموم بين النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى آخر ذلك ما تقدم عند قوله ويقيمون الصلاة. فلما قال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، وهذه الكاف كاف التشبيه كما هو معلوم من لغة العرب، كما هو معلوم من لغة العرب هذه الكاف كاف التشبيه، وهي صفة لمصدر محذوف مع ما أولت معه ما، أي كتب عليكم صياما أو كتب عليكم صياما كصيام هؤلاء كصيام هؤلاء. أو يكون التقدير كتب عليكم الصيام كتابة كما ككتابة هؤلاء، مثل كتابة هؤلاء عليهم الصيام أي كتب عليهم الصيام. قال رحمه الله كما كتب على الذين من قبلكم كان تفسيرا له وتمثيلا به، أي كما كتب تفسير وتمثيل أيضا بهذا الصيام الذي كتب عليهم، صيامنا تمثيل يعني مثال هذا. المسألة الثالثة قوله تعالى، ما هي المسألة الثانية الآن؟ الكلام على معنى الصيام، معناه اللغوي ما سمعته، وأما معناه الشرعي فهو معلوم، الإمساك عن المفطرات مع من شخص معلوم مع الاقتران بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه حقيقة الصيام الشرعية، الإمساك عن المفطرات من شخص معلوم مع اقتران النية بذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذه حقيقة الصيام الشرعي، مفطرات المقصود بالمفطرات الأكل والشرب والجماع، وهذا لا خلاف فيه، وما عدا ذلك فيه خلاف، الغيبة هل هي من المفطرات وغير ذلك، أيضا الكذب هل هو من المفطرات، هذا كله خلاف فيها، لكن موطن الجماع الإمساك عن المفطرات التي هي أكل شرب جماع، بقي عادة سرية هل هي مفطرة أم ليس مفطرة في نهار رمضان، الكذب الغيبة هذه كلها ما عدا هذه فيها إيش فيها خلاف، وأما هذه الثلاثة فهي محل اتفاق، كذلك مع الاقتران، اقتران النية به بهذا الإمساك هذا معلوم أنه لا بد من النية، من لم يبيت من لا صيام لمن لم يبيت الصيام أو من لم يبيت الصيام فلا صيام له، فلا بد من تبييت النية، وأيضا حديث إنما الأعمال بالنيات من طلوع الفجر الصادق هذا معروف إلى غروب الشمس، فإذا تحقق طلوع الفجر الصادق أمسك الشخص إذا تبين الطلوع، كذلك عند تحقق غروب الشمس يفطر الشخص. قال رحمه الله هذه حقيقة الصيام الشرعية وهي مأخوذة من المعنى اللغوي كله إمساك، لكن هذاك إمساك مطلق وهذا إمساك خاص، ذاك إمساك مطلق في اللغة وهذا إمساك خاص بما سمعته. قال المسألة الثالثة قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم في ثلاثة أقوال، قيل هم أهل الكتاب، وقيل هم النصارى، وقيل هم جميع الناس، من هم الذين كتب عليهم الصيام قبلنا؟ فيه خلاف، قيل المقصود بهم أهل الكتاب النصارى واليهود، وقيل هم إيش؟ النصارى، خصوص النصارى من أهل الكتاب، وقيل جميع الناس سواء كانوا نصارى ويهود أو غير نصارى ويهود ممن سبقوا هذه الأمة، ممن سبقوا هذه الأمة كتب عليهم صيام كما كتب علينا، أو كتب علينا صيام كما كتب عليهم. هذه ثلاثة أقوال في المقصود بقول كما كتب على الذين، من هم الذين؟ هؤلاء الذين كتب عليهم الصيام قبلنا، قيل أهل الكتاب يهود ونصارى، وقيل خصوص النصارى، وقيل جميع الناس سواء كانوا من أهل الكتابين أو من غيرهما. قالوا هذا القول الأخير ساقط، أيهم جميع الناس، هذا فيه نظر، فليس هناك مانع أن يكون جميع الناس الذين تقدموا ممن كان قبلكم، وهذا هو دلالة الاسم الموصول يفيد العموم، كما كتب على الذين من قبلكم، ومع أيضا كذلك إفادة القبلية العموم من قبلكم، سواء كان داود يهود نصارى ومن تقدم داود وإبراهيم وقومه من أسلم معه إلى آخر ذلك، هؤلاء كلهم كتب عليهم صيام، كتب عليهم صيام وكتب علينا صيام كما كتب عليهم. فالذي يقول بأن اليهود النصارى أو النصارى يحتاج لدليل، الآية عامة كما كتب على الذين من قبلكم، وما في تعيين بيهود ولا بيش بنصارى، فالذي يعين يحتاج أن يأتي بدليل. فالأمم المتقدمة من يهود ونصارى كتب عليهم صيام، إيش هو هذا الصيام؟ مقداره زمنه الله أعلم، لا نعلمه، سيأتي ذكر الخلاف في هذا. أما تخصيصه باليهود أو بالنصارى هذا يحتاج إلى دليل، يفتقر إلى الدليل. قالوا هذا القول الأخير ساقط، ما هو ساقط، لأنه قد كان الصوم على من قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام، هذا يحتاج إلى دليل، أن الصوم على من كان قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام هذا يحتاج إلى دليل. نعم مريم تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا نوع من أنواع الصوم، نوع من أنواع الصوم، لا ينفي أن عندهم صوم عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إلى آخر ذلك، لا ينفي هذا. قال لأنه قد كان الصوم على من قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام، وهذا أيضا يحتاج إلى نص، ولم يكن في شرعنا أي هذا الصيام الذي هو الإمساك عن الكلام، إمساك اللسان عن الكلام، هذا لم يكن في شرعنا. نعم، فصار ظاهر القول راجعا إلى النصارى لأمرين، وهنا المعلق يأتي بتعليل جميل، قال لا حج بهذين الدليلين على تخصيص النصارى بذلك، ولفظ من قبلكم شامل لأهل الإنجيل والتوراة والزبور صحب إبراهيم والله أعلم، صدق لفظ من قبلكم يفيد العموم، ولفظ الموصول يفيد العموم، فإذا الذي يخصصه ويرجح يحتاج إلى مرجح أقوى مما ذكر رحمه الله تعالى. قالوا هذا القول ساقط الأخير ساقط، لأنه قد كان الصوم على من قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام ولم يكن في شرعنا، فصار ظاهر القول راجعا إلى النصارى لأمرين، أحدهما أنهم الأدنون إلينا، نعم، وعيسى من آخر الأنبياء وهم الأدنون إلينا، ولا سيما النصارى، فعيسى يعتبر آخر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، والنصارى هم الأقربون منا، أدنون أي الأقربون منا، فإذا كما كتب على الذين من قبلكم أقرب ما يعود عليهم هم النصارى، أقرب ما يعود عليهم هم النصارى، فالتشبيه بالقريب، فلا نذهب بعيدا، لا نذهب بعيدا، يكون التشبيه بالأقرب، هذا وجه للترجيح، ذكره رحمه الله على أن الراجح المقصود بهم النصارى لأنهم الأدنون إلينا، فكان إعادة التشبيه إليهم أقرب وأولى. الثاني أن الصوم في صدر الإسلام كان إذا نام الرجل لم يفطر وهو الأشبه بصومهم، هذا كلهم الإسرائيليات أنهم كانوا على هذا الحال، أنهم إذا نام الرجل خلاص ما له أن يأكل إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثاني بعد ذلك يأكل، قالوا هذا كان صوم النصارى أنه إذا نام الرجل خلاص لا يأتي شيء من هذه الأشياء، ونحن في أول أمرنا كتب علينا صيامكم وكتب على أولئك النصارى، وكان الرجل منهم إذا نام قبل أن يفطر لا يأكل بعد ذلك إلى اليوم إيش الثاني، يواصل إلى أن يأتي وقت الإفطار في اليوم الثاني يأكل، فإن نام كذلك يواصل ما في. لكن هذا نعم كان موجودا في أول الإسلام ثم نسخه، ثم نسخه وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا كان في أول الأمر على أمة محمد أن من نام قبل أن يفطر لا يأكل خلاص استمر، ثم بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى عنهم وأنزل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما أنه عند النصارى الله أعلم. فهذان دليلان أو أمران يرجح بهما أن التشبيه يعود إلى النصارى لا إلى أهل الكتابين يهود ونصارى ولا إلى جميع الخلق، وإنما هو خاص بالنصارى كما كتب عن الذين من قبلكم أي النصارى. الأمر الأول المرجح الأول هو أنهم الأدنون إلينا والأقرب، وإعادة تشبيه الأقرب أولى. طيب الأمر الثاني هو أنهم كانوا لهم صيام كما هو الحال عندنا في أول الأمر أنه إذا نام الرجل ولم يفطر فلا يأكل بعد ذلك، كانوا هم كذلك. وكان هذا من المرجحات أن المقصود كما كتب على الذين من قبلكم هم النصارى خصوص النصارى ولا يشمل اليهود ولا غير يهود. قال رحمه الله، وهذه فائدة تحفظها في عود التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم وعود اسم الموصول، هذا فيه خلاف عند أهل العلم كما سمعت. من يعيده يترتسم في الأذهان كما كتب على الذين من قبلكم، من هم هؤلاء الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام؟ عبد الرحمن قيل أهل الكتاب وقيل النصارى وقيل جميع الناس، والذي رجح ابن العربي أنهم النصارى بأمرين. أحسنت. قال المسألة الرابعة قوله تعالى كما كتب، وجه التشبيه سيتكلم على وجه التشبيه، فما هو الصيام الذي كتب عليهم هذا؟ ما زمنه أو قدره أو وصفه؟ كيف هذا الصيام الذي نحن كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا؟ فهو سيتكلم على هذا الشيء المشبه به ووجه التشبيه. قال كما كتب، وجه التشبيه فيه محتمل لثلاثة أوجه: الزمان والقدر والوصف. هذه ثلاثة احتمالات كما كتب في وجه التشبيه، ففي ثلاثة احتمالات: أنه كما كتب عليهم في الزمن وكانوا يصومون شهرا شهر رمضان، وأنتم كتب عليكم شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم، ومحتمل أنه في القدر كم كانوا يصومون 3 أيام أو 30 يوما أو إلى آخر ذلك، قدر الصوم هذا كم أيامه سيأتي يذكر هذا، أو في الوصف صفة الصوم هل هي عن الأكل والشرب أو عن شيء معين كانوا يصنعونه هم وهو الإمساك عن الكلام أو إلى آخر ذلك. فهذا هو كما كتب، هذا يحتمل 3 أوجه بالنسبة لصفة صومهم ووجه التشبيه بصومهم المتقدم، فقيل في الزمن وقيل في القدر وقيل في الوصف، واحتمل في أمرين معا لا مانع. قال وجه التشبيه فيه محتمل لثلاثة أوجه: الزمان والقدر والوصف، ومحتمل لجميعها، أن التشبيه بجميعها كما كتب على الذين من قبلكم في الزمن في القدر في الوصف، ومحتمل أنه في الزمن، ومحتمل أنه في القدر، ومحتمل أنه في الوصف، سيأتي بيان الأوصاف أو بيان هذه الأشياء التي ذكرها: الزمن قدر وصف، سيأتي، ومحتمل لجميعها ومحتمل لاثنين منها. فإن رجع إلى الزمان فقد روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان ثم اختلف عليهم الزمان، فكان يأتي في الحر يوما طويلا وفي البرد يوما قصيرا، فارتأوا برأيهم، هم رأيون، هؤلاء الرأيون فيهم تشبه بالنصارى، فيهم تشبه باليهود أصحاب الرأي، هم رأيون ولا شك، فارتأوا من رأيهم هكذا، الله فرض عليهم رمضان فرأوا أنه يأتي تارة في الحر تارة في البرد، فإذا جاء في الحر جعلوا في أيام إيش؟ أيام البرد، يجعلونه في أيام البرد. هذا لا يجوز، هذا تبديل، وهذا تبديل كفري والعياذ بالله للعبادة، تغييرها من زمن إلى زمن هذا التبديل الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. فيخشى على الشخص الذي يبدل عباده يقول خلاص كما اقترحت أمريكا الخبيثة، يعني اجتمعوا واقترحوا، قال الآن المسلمون يزدحمون في الحج، يزدحمون ازدحام شديد في الحج ويتعبون، ليش ما يخلونا في السنة مرتين؟ وايش رأيك الاقتراح ذا؟ اجعلوه في السنة مرتين، نصف سنة يعني يكون حج ونصف الثانية حج حتى يخف الزحام عليهم. وايش رأيك بهذا التبديل لو طاعتهم السعودية وطاعة أهل الإسلام؟ هذا كفر بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أو يجعلوا تارة في اليمن، تارة في السعودية، وتارة في ذا. وايش رأيك حق أبرهة الأشرم ذا؟ جعل له كعبة. المهم هذا التبديل كفر بالله الذي النصارى على ما يذكر هنا. فلا يجوز، هذه مواقيت وهذه أماكن حددها الله جل وعلا، وهذه أزمنة جعلها الله، لا يجوز تبديلها. قال رحمه الله: فقد روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان ثم اختلف عليهم الزمان، فكان يأتي في الحر يوما طويلا وفي البرد يوما قصيرا، فارتأوا برأيهم أن يردوه في الزمان المعتدل، وإن رجع هذا باعتبار أنه يرجع إليش، هذا الآن باعتبار أنه يرجع إليش كما كتب على الذين من قبل التشبيه هنا إلى الزمان، أنه كان يصوم رمضان ثم غيروا بعد ذلك، ونحن ثبت عندنا هذا الشيء وما غيرنا، هذا على القول بأنه يعود على الزمان. وإن رجع إلى العدد، وهو المقصود بقوله القدر لثلاثة أوجه: الزمان والقدر، أي العدد، عدد الأيام التي كانوا يصومون هؤلاء الذين هم قصدهم في التشبيه هنا. وإن رجع إلى العدد ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه ثلاثة أيام، أي كانوا يصومون ثلاثة أيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذا عاد التشبيه على القدر أي على العدد فأولئك كانوا يصومون ثلاثة أيام. طيب، الأول أنه ثلاثة أيام، وقد روي أنه كان ذلك في صدر الإسلام، أي أن أمة محمد كان في صدر الإسلام صوم ثلاثة أيام، ثم نسخ هذا القدر من الأيام إلى شهر كامل، إلى شهر كامل يصام وهو شهر رمضان. وقد روي أنه كان ذلك في صدر الإسلام رحمك الله. الثاني أنه عاشوراء، أي أنهم كانوا يصومون عاشوراء، وأهل الإسلام في أول الأمر كما كتب على الذين من قبلكم كانوا يصومون عاشوراء وهو واجب عليهم، ثم نسخ إلى رمضان. طيب، سيأتي الثالث. روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصومون عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام. نعم، نجاة موسى كانت في عاشوراء، في يوم عاشوراء، وكانوا اليهود يصومونه فرحا بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام من بطش ذلك المجرم وهو فرعون، فصاموه. قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى، وهم صاموه لا بتوقيف، احتاجنا نظر هل صاموه بتوقيف من الله أم باستحسان منهم كعادتهم، أنهم إذا حصل لهم مسرة صلحوا عيد أو صلحوا صيام أو صلحوا شيء من هذه الأشياء، فهل صاموه بتوقيف من الله سبحانه وتعالى أم صاموه من قبل أنفسهم؟ هل شرعه الله لهم في أيام موسى لما نجى الله موسى فشرع الله لهم هذا الصيام، أم أنهم أحدثوا بعد موت إيش؟ بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام ولم يشرع لهم أيام موسى؟ فالذي يظهر الله على محتاج أن ينظر أكثر، كأنه الثاني أنه من قبل أنفسهم كانوا يصومون، أما نحن صمنا بتوقيف، صمناه بتوقيف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بموسى، وليس معنى أننا نستحسن، لا، هذا شرع جاء به، هذا شرع من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن إذا حصلت لنا المسرة نصوم، أو إذا حصلت لنا المسرة يعني نصلى عيد، أو إذا حصل لنا شيء من الشدة والحزن كذلك أيضا نحزن في يوم معين كما يفعل الرافضة، هذا لا يجوز، وإنما أعيادنا وغير أعيادنا ومسراتنا وأحزاننا مدارها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالرأي ولا من قبل أنفسنا. قال روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصومون عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فيه فرعون. فقالوا نحن أحق بموسى منكم. فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، فإن الله أقر ذلك، فهذا دين وشريعة، فإن الله أمر نبيه أن يصوم فصامه وأمر بصيامه، فكان هو الفريضة حتى نزل رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، ولم يكتب الله عليكم صيامه، من شاء صامه ومن شاء أفطره. نعم، هذا ما يدل على أن عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، في خلاف هل مر عاشوراء بالوجوب في بعض مراحله، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من يستدل بنحو هذا أنه في أول الأمر كان واجبا ثم نسخ وجوبه بصيام رمضان، فلم يبقى واجب بعد ذلك إلا رمضان وإلا ما نذره الشخص فقط من الصيام، وما عدا ذلك فهو مستحب. نعم، ما شاء الله سنت. جاء يقول أبو عبد الرحمن أن موسى صامه شكرا لله، وهم بعد ذلك تبع لنبيهم، فنحن قالوا هذا يوم صمناه لأن الله أنجى فيه إيش؟ موسى. أحسنت، فيكون صاموه لأن موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام صامه، فصاموه لأجل هذا، فهو سنة موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بصيامه، فهو سنة أيضا لأمة محمد. يقول الصحيحين نعم. فكان هو الفريضة حتى نزل رمضان. وإن رجع إلى الوصف أن يكون معنى أن الله أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبوا على الذين من قبلهم، فهذا الرجوع إلى الوصف، إذا رجع إلى الوصف يكون المعنى هذا هو أن الله كتب وأوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجب على الذين من قبلهم. وأما الرجوع إلى القدر في القدر المعدود من الأيام، وأما الرجوع إلى الزمن فالمقصود به ما تقدم، وهو أنهم كانوا يصوموا رمضان، وهذا كله يحتاج إلى دليل فيما ذكر هنا. قال وإن رجع إلى الوصف. نعم كيف؟ أي نعم أحسنت. قال الثالث أنه 30 يوما كما فرض على النصارى في أول الأمر، ثم غيروا لأسباب مروية، وهي ما سمعت من الأسباب المروية ما ذكره آنفا رحمه الله تعالى من الاستحسان، أنهم رأوا أنه يأتي في يوم شديد الحرارة، وأحيانا يأتي في خلاف ذلك في يوم قصير وهو بارد، فارتأوا أنهم يجعلون في وقت معتدل، في وقت معتدل جعلوا هذا الشيء. هذا القول الثالث من هذه الأقوال التي سمعته، وهي عند قولي وإن رجع إلى العدد ففيه 3 أقوال، وإن رجع إلى الوصف ففيه القول الأول أنهم كانوا يصوموا رمضان كما كتب على الذين من قبلكم، وإن رجع إلى الزمن فإنه كان يصوم رمضان، إن رجع إلى الزمن، وإن رجع إلى العدد ففيه 3 أقوال، يصوم 3 أيام، يصوم يوم عاشوراء، يصوم 30 يوما. وإن رجع إلى الوصف يكون المعنى أن الله أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه على من تقدم من الأمم، وسيأتي الكلام على الرجوع على الوصف إن شاء الله فيما بعد. فالحاصل أننا استفدنا معنى الصيام لغة واصطلاحا، وكذلك استفدنا فرضيته، واستفدنا زمن الفرضية أو سنة الفرضية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.